قبلت صيامهم وقيامهم. مرحبا بكم، وانا ارحب باخواني. ومحمد جزاك الله بالخير انك اليوم تعبين من الصيام. لا لا الله يحفظ الخاتمه. انت شايب ورا ما تفطر وتطعم يا رجال. والله اني ممكن اسويها. ابو عاصم وابو فهد وابو عبد الله. ابو عبد الله شايب اكثر منك، بس انه يصبغ ويصلح وكذا. ايه ولا الله يحفظ الخاتمه يا ابو عبد الله. نعم عساك كاتب وصيتك وكاتب كلش ان شاء الله. طول عمرك. عندنا حلقتنا وش حلقتنا عن الوصيه وكتابه الوصيه. بنشوف انت كتبت وصيه. نبدا بك، انت كتبت وصيتك ان شاء الله اليوم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اقوى عمر طويل ان شاء الله. خيركم من طال عمره وحسن عمره. ان شاء الله انكم من طال عمره. خليك على اليمين. خليك على اليمين. لا حول ولا لا. هذا يقولون في واحد امه دائما تقول له: ولدي انا احبك، انا ما اصبر، ما عاد عندها الا ذا الولد، واحبك ولا اصبر عنك ولا تبطي عني ولا تاخر برا البيت ولا لا لا الى اخره. وامه ترقد في المقلط وهو يرقد في غرفه حولها مو بعيدا عنها، وقال بختبر امي هي فعلا وجعل يومي قبل يومك يا ولدي، وجعل الموت يجيني قبلك الى اخره. يقول يجيك ليله من الليال ويلبس لبس اسود في ظلمه الليل ويدخل عليها في مقلط، وخافت قال انا الموت. قال طيب في واحد في المجلس في دابه قبلي. قال يوم ما انت تلعبين علي، فانت الحين تقول عندك الرجال في دابه قبل. على اليمين. ايه الموت يبدا في اليمين صح. لا حلقتنا اليوم عن العفو والتسامح.